يقول جبران خليل جبران: الموسيقى ترافق أرواحنا وتجتاز معنا مراحل الحياة، تشاطرنا الأرزاء والأفراح، وتساهمنا السراء والضراء، وتقوم كالشاهد في أيام مسراتنا وكقريب شفيق في أيام شقائنا. ألاء تكروري عازفة فلوت عاشت حياتها مع الموسيقى من أيام ما كانت طفلة لليوم، وهي أم ومعلمة لسه بتشوف كل زاوية بحياتها نوتة موسيقية. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. كنت محظوظة إنه أنا انولدت في عائلة جداً جداً بتحب الفنون والموسيقى، وكمان كان في شغلة كتير كويسة إنه أنا أول كان طيار بسلاح الجو، وهذا الإشي أعطاني فرصة إني أنا أدرس في مدارس في الأردن، مختلف مناطق بالأردن وبرضه في دول تانية غير الأردن. لما كان عمري 6 سنين كنا عايشين في بريطانيا، وهون بلشت زي ما تقولي الرحلة تبعتي بالموسيقى. بالمدرسة المعلمات كانوا يحكوا لأهلي دايما إنه أنا كتير بتفاعل معاهم بحصص الموسيقى وعندي أذن موسيقية يعني، وهذا الإشي ما كان كتير أهلي مستغربينه، لأنه أنا في البيت دايما بغني، أي أغنية بحطوها بغنيها، بتلاقوني يعني دايما يعني متفاعلة معاهم يعني بموضوع الموسيقى. فبابا قرر إنه يجيب لي أول آلة موسيقية اللي هي الأورج، وكان عبارة عن أورج يعني يدوب أكتاف ونص يعني كتير صغير، بس والله هذا الأورج لهلأ موجود عندي وعزفت عليه كتير. فكنت أي أغنية أسمعها تلاقيني أروح وأبلش أعزف عليه وأطلع الأغنية اللي بدي إياها يعني. وبعدين بالمدرسة عرضونا لآلة الريكوردر اللي هي آلة مدرسية، آلة نفخ، وبلشت أعزف برضو مع المدرسة بحصص الموسيقى، مثلا بحفلات المدرسة مع الطلاب التانيين يعني. هيك بلشت قصتها مع آلة الأورج، وباهتمام من الأهل والمدرسة صارت تكبر أكتر وأكتر الموهبة، ومن بلد للتاني كانت ألاء تحمل معها أشرطة الكاسيت تسمع وتسجل. كنت كتير أسمع موسيقى وأغاني مثلا زي من أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، وطبعا ما بننساش الطرب اللبناني، ملحم بركات، يعني صباح فخري مثلا، يعني كتير كنا نسمع أشياء يعني أهلي بحبوا يسمعوا موسيقى وإحنا كنا نسمع معاهم. فكنت دايما أغني وأسجل صوتي أيام ما كان في مسجلات تسجيل الكاسيت هدول، أسجل صوتي وأغني يعني لهلأ عندي أشياء منهم، إشي عن جد الواحد لما يقعد يتذكر بصير يضحك يعني كيف كان. كل ما أكبر يكبر حجم الآلة ودائما الطابور الصباحي لازم أنا أكون موجودة فيه وأعزف فيه السلام الملكي وموطني وخافق في المعالي. ورغم أنه كل ما كبرت كانت الآلة تكبر، بس أبدا ما كان الفلوت جزء من حلم ألاء اللي انتقلت لتعيش بأمريكا مع أهلها. المدرسة طلبت منهم إنهم يختاروا آلة ليتدربوا ويعزفوا عليها، وقتها كان ببالها آلة تانية تماماً. أنا كان نفسي أعزف على آلة الساكسفون، كنت بدي أكون زي ليزا سيمسون اللي بالكارتون The Simpsons، وكان جعبالي أعزف على الساكسفون كتير وما بعرف اسمه، فطلعت على الولد اللي جنبي وسألته، أشرت له على صورة الساكسفون وقال لي هذا اسمه فلوت. ففعلياً أنا كتبت على الورقة فلوت وأخذت الورقة للبيت عشان بابا يوقعها، وبابا كتير انبسط أني أنا بدي أعزف على الفلوت وهم فكر أني أنا عارفة شو الفلوت، فراح وصالي على فلوت ورحت على أول حصة ولسه الآلة ما كانت معي. فلما دخلت على الحصة شايف الكيس اللي مع الأستاذ يعني حجمه صغير، يعني الآلة اللي أنا بديها كبيرة، فاستغربت شوي من الوضع. بالآخر وصلتني المعلومة إنها آلة جداً مختلفة، وكثير اتضايقت وزعلت وصرت أبكي. فبابا حكى لي إنه جربي اعزفي عليها، ما حبيتيها بنغير لك إياها بعد فترة. فاللي صار إني أنا فعلياً لما بلشت أعزف عليها كنت كتير شاطرة، وصار في سبوت علي، فطبعاً كطفلة أكيد راح أحبها كتير يعني مش شوي. وفعلاً استمريت فيها وصرت أعزف على آلة الفلوت، وهيك بلشت حياتها مع الفلوت وظلت مرافقتها بكل المدارس وكل المدن اللي عاشت فيها. ولما رجعت على البلد قطعت شوي الموسيقى لتركز بالدراسة أكتر، واللي صار معها عكس اللي بيصير بالقصص المعتادة، إنه ألاء كانت بدها تكمل دراستها الجامعية بتخصص مش فني، بس أهلها نصحوها بالعكس. كان حلمي أدرس علوم سياسية. طبعاً فكرة من العلوم السياسية بالنسبة لي كانت إنه عشان أصير في يوم من الأيام سفيرة وأظلني أسافر كل العالم. فبابا فعلياً هو قال لي أنا ما رح أمنعك، بس إنه سيبك من السياسة، السياسة يعني ما رح كتير تنفعك، ودرسي موسيقى. فقلت له يعني ما بعرف، أنا حابة كتير سياسة. قال لي يا بابا الموسيقى هي اللي رح تسفرك، ادرسي موسيقى وأنا بوعدك أنك رح تكوني كتير مبسوطة. فبسبب أنه عندي آلة الفلوت، بعزف على آلة الفلوت، وكان في عندي تفوق موسيقي، كنت أشارك يعني على مسابقات على مستوى المدارس وهيك، وكنت يعني أجيب مراكز أيامها. فانقبلت بجامعة اليرموك أدرس تخصص آلة الفلوت. درست آلة الفلوت مع أستاذ إبراهيم خليفة الله يرحمه، أستاذي مصري هو، وكان رائع جدا جدا جدا، وما كان يبخل علي بأي إشي يعني، لا من معلومات ولا من مقطوعات ولا إشي، وكتير صراحة اشتغل معي. وأنا كمان يعني كنت أحب الآلة كتير وأحب دراستي كتير، فكنت كتير أتمرن مو شوي، كتير كتير كنت أتمرن مو شوي. فهذا الإشي وفقني وخلاني أكون أولى دفعتي، فطلع لي منحة من جامعة اليرموك إني أطلع أكمل دراسة، وطلعت كملت ماجستير بالأداء الموسيقي لآلة الفلوت، وكملته في جامعة كينغستون في بريطانيا. هيك صارت ألاء تدرس الموسيقى في الجامعة، ومن الموسيقى التقت بزوجها الموسيقار طارق الجندي اللي كان عنده فرقة الشرق، وقال لي إنه شو رأيك تيجي تعزفي معانا وبتنبسطي. بس أنا كنت كتير هيك متحيزة للكلاسيكال ميوزيك وهذا يعني، فما كنت كتير أولها متشجعة، كنت متخوفة من فكرة إني أصير أعزف شرقي، ما بعرف ليش. بس فعليا أنا لما رحت واشتغلت معاهم وتعرفت عليه لطارق، صرنا كتير أصحاب أنا وياه. فعليا هو كان my best friend يعني، كنا كتير كتير أصدقاء، وهو كتير ساعدني إني أفوت أكتر في الموسيقى الشرقية، وبلش يعني يعلمني عن المقامات وأشياء. فكان إشي كتير حلو يعني. وأول حفلة عملتها معاهم مع فرقة شرق كانت يعني من أجمل بالنسبة لإلي، كانت من أجمل الحفلات، لأني أنا فعلياً عزفت أشياء يعني ما كنت متوقعة إنه في حياتي أعزف مع فرقة عربية يعني. كنت خلاص متحيزة للأوركسترا، طبعاً كنت أنا أوريدي بعزف بأوركسترا عمان السيمفوني. ومن الموسيقى بلش مشروع الحب يكبر بينها وبين طارق، وظلت الألحان مرافقة طريقها، ويمكن هذا الارتباط خلاها تتعمق بالموسيقى أكتر وتثبت رجليها على خط الفن. وهلأ كان شعور حلو إنه هو موسيقي، فهو فاهم بالضبط إيش اللي أنا يعني بمر فيه، وأنا فاهمة إيش هو بمر يعني، إنه أنا كمان بعزف مع فرقة نايا، ففي عندي سفرات كتير مع فرقة نايا وكذا وهيك، بكون كتير متفهم لما أنا بسافر يعني. وأنا نفس الشيء بالنسبة له لما يكون في عنده مثلاً سولو كونسرتس، أو طالع مثلاً دويت هو وناصر سلامة أو هو وأي حدا تاني يعني. هلأ بعد تقريبا 7 سنين قررنا انه اتس تايم انه يصير في عنا بيبي يعني. واجت نيوش ناي حبيبة قلبنا، ملت علينا حياتنا بصراحة، زهرة كتير قوية كتير. سميناها ناي لأنه يعني هيك حبينا اسم يكون يونيك وإله دخل في الموسيقى. التفاصيل اللي كلها حياة وفرح بحياة ألاء ما بتعني إنه الأشياء كانت سهلة، فالتحديات اللي واجهتها كبيرة وكتيرة. بسبب الآلة اللي أنا بعزفها اللي هي الفلوت، الفرص ما بتكون زي لما الواحد مثلا بيعزف فايلن أو بيعزف على تشيلو أو أي آلة وترية مثلا، لأنه بالأوركسترا إذا بتنتبهي دائما الأعداد تبعت الآلات الوترية كتير أكتر، بس مثلا الودويندز الآلات النفخية عددنا قليل، وأصلا إحنا قلال في البلد اللي بنعزف يعني. فما يعني ما في إلها فرص زي الآلات التانية. طبعا في كتير واجهت شغلة كانت مش كتير حلوة أول ما بلشت بدي أدرس موسيقى. للأسف عنا المجتمع مش كتير يعني بتقبل فكرة إنه حدا يدرس موسيقى، بس أنا الحمد لله يعني أهلي كانوا معاي يعني بهذا الموضوع. كتير ناس يسألوني مثلا شو بتدرسي، أقولهم موسيقى، أول جملة يعني أو أول كلمة أسمعها شو بدك تطلعي رقاصة. فيعني في عندهم شوي هيك نظرة دونية للموسيقيين، مع أنه أنا كتير بحاول يعني أني أفهمهم أنه الموسيقى هي علم، وقد ما الواحد يتعلم فيها رح يضل في أشياء جديدة ممكن ما بعرفها، وبده يضل يتعلم طول حياته، لأنه كل ما يطلع إشي جديد لازم الواحد يضل يتعلم عشان يضل up to date. التحديات اللي واجهتها ما وقفت لحد هون، لأنها انتقلت من التعليم بالجامعات للتعليم بالمدارس، وجربت مدارس كتيرة كانت تعتبر إنه الفن مش إشي أساسي، وكانوا الأهل يرفضوا يعلموا أولادهم موسيقى، لقدرت تلاقي بيئة تعليمية ومدرسة مناسبة. وما وقف شغفها لهون، بلشت تشتغل أعمال تطوعية بتعليم الأطفال الموسيقى، وكانت هاي واحدة من أهم وأحلى المحطات بمسيرتها المهنية. جايين بدهم يتخوتوا، بس فعلياً لما كنت أروح كنت ألاقيهم قاعدين عمالهم بستنوني، بدهم يتعلموا بدهم يستفيدوا، وبنفس الوقت كنا نضحك ونمزح معاهم وهذا. فأنا متأكدة أني أنا لو غيرت لو 1% بشخصية هدول الأطفال، بالنسبة لي هم أطفال يعني، بكون أنا عملت إنجاز كتير عظيم. لأنه يعني أنا متأكدة أنه لما أي حدا يعني يوصل لمرحلة إنه هو بده يتعلم إشي بالفنون، هذا معناته إنه شخص يعني بحب الثقافة وبحب إنه يطلع مثلاً من مجتمع منغلق ل يعني لمكان أحسن. طبعاً العلم هلا يعني أكيد هلا يعني بلش ينتشر أكتر، إنه مثلاً صار في عندنا ميوزك ثيرابي بالبلد، وفي دراسات بتحكي إنه قديش الميوزك ثيرابي تعتبر من أقوى أنواع الثيرابي، لأنه فعلياً إنه لما واحد بيشتغل مع أي طفل إيش ما كان الكيس تبعه بالميوزك، هو فعلياً بيشتغل على الدماغ كلياته at once. عائلة مثل هيك كلها آلات موسيقية، حتى إنه ناي كانت موجودة بكل حفلات أمها وأبوها، وكانت تسمع الموسيقى وموسيقى من العيار الثقيل تحديداً قبل ما تنولد. أكيد هالعيلة واجهت الحجر وكورونا بطريقة مختلفة. هلأ بالنسبة للحجر، لما انحجرنا طبعاً ما في طلعة ولا روحة ولا جاية، طارق بتمرن بغرفته وأنا قاعدة مع ناي، مرات يصح اللي أتمرن مرات ما يصح اللي أتمرن، بس يعني عملنا إشي حلو إنه يعني عزفنا أنا وياه، يعني هذا الإشي كان شوي فن يعني يبعدنا شوي عن الروتين اللي دائما بيكون موجود في البيوت. فعملنا كونسرت مع بعض أونلاين، كنا نقعد نتمرن مع بعض نعزف مع بعض. مثلا ناي كتير بتحب تقعد تسمع أبوها وهو بعزف، أو تسمعني وأنا بعزف، بتحب فضولية جدا، بتحب تيجي تضلها تكبس على الفلوت، فعشان هيك بدأش أتمرن وهي صاحية. أحلام ألاء كلها مربوطة بالموسيقى، تكمل دراستها من جانب وأنه نظرة العالم تتغير اتجاه الموسيقى والفنون من جانب آخر، لأنه دائماً الأصوات بتفوت بتفاصيل حياتنا. بس أنه لازم يعني نضلنا يعني نثقف الجيل الجديد أنه لا، الموسيقى يعني مش مربوطة أبداً في النوادي الليلية، ولا مربوطة في بس بالنايت لايف. يعني أنه هي الموسيقى هي علم وإشي كتير كتير حلو، وبالعكس بيأثر على نفسية الناس بطريقة كتير حلوة.